لكن لو انت عندك يقين هتصدق بالعشرين وربنا هيخلف عليا خيرا منها. قبل ما تنام هيجي لك الستين، هيجي لك المتين، قبل ما لازم باليقين. ابو عثمان النهدي رجل كان يأخذ من بيت مال المسلمين كل شهر 15 دينارا، رزقه من بيت المال. بيت المال بيدي العلماء عشان يتفرغوا ما يشتغلوش للدنيا، يقول له خد دول اصرف على نفسك ما اشتغلش، ويدي الفقراء ويدي المجاهدين، ده بيت مال المسلمين. فكان قبل ان يصل الى بيته يتصدق بخمس، ثم اذا بلغ البيت وجدها 15 كما هي. فقال لي ابني اخي لو صنعت مثل ما اصنع. قال له يا ابني انت بتاخد 15، انا بتصدق بخمسة من 15 وبوصل البيت الاقيهم 15 زي ما هم، اتصدق بخمسة. فقال لو ضمنت لي الا تنقص تصدقت. قال له تضمنها؟ فقال يا بني اني لا اشترط على ربي. قال له لا، انا لما بتصدق ما اشترطش عليه، بقول له انا اطلع خمسة بس بشرط تدهم لي 50. لا، انا لا اشترط على ربي. هو بيتصدق باليقين يلاقي الشاهد، اليقين يحمل بقى على ارتكاب الاهوال. ام موسى راحت حاطه ابنها في الصندوق ارمي في البحر، الشاهد هنا هو بقى، الشاهد هنا هو. ربنا يقول ايه؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا. واصبح، واصبح ايه؟ فؤاد. احنا بندور على كلمه ايه؟ الفؤاد هنا اللي هو محل التثبيت. ساعه ما راح التثبيت اصبح فؤاد ام موسى فارغا، يعني فارغا من الايه؟ من التثبيت، فضي من اليقين. ان كادت لتبدي به، كانت هتجري في الشارع تقول ابني اللي في الصندوق ده ابني، اهدوه ابني، لولا ان ربطنا على قلبه. اللهم اربط على قلوبنا يا رب. هي دي بقى، انك انت احيانا تلتزم تدخل سكة الدين، خلاص هتخلص من الحرام، شيل ده حرام وارمي ده حرام، تعملش ده حرام وبيع ده حرام واقفل ده حرام، وخلاص اقفل هنا واعمل هنا وسوي هنا، والتحق وبدأ يمشي في الدين. بعد لحظة شوية ابن قيم يسميها العصرة، تحصل عصرة القلب اللي هي اصبح فؤاد ام موسى. يبدأ القلب يفرغ من اليقين، من الحماس الاولاني، فيقول لا، انا برضو تسرعت شوية، كان مفروض التزمت بفترة مش شيء، يعني اليومين دول الاقتصاد خربان، هي مش ناقصة. هي دي بقى، واصبح فؤاد ام موسى ايه؟ يبدأ القلب يفرغ من اليقين. ان كادت لتبدي به، تلاقي واحدة في لحظة رقت كده لبست الحجاب، وشوية ولقت زوجها بيتأخر بره، تقول ما هو انا من ساعة ما لبست الحجاب وهو اتغير، هو بدأ يدور بره، انا برضو تسرعت، كان مفروض اسمع كلامه. هي دي، واصبح فؤاد ام موسى فارغا. وانا عايز اثبتك، اذا التزمت فابتليت فاعلم انك صادق. ابن القيم بيقول كده في طريق الهجرتين، ان لما يحصل لك الاحساس ده يبقى انت صادق، لان الشيطان بدا يلعبك، لكن لو ما حصلش يبقى انت كذاب والشيطان سايبك. مش هيلعبك ليه؟ شكى بعض المسلمين لابن عباس، قالوا نحن نوسوس في الصلاة واليهود يقولون أنهم لا يوسوسون في الصلاة. فقال وماذا يوسوس الشيطان لليهود؟ الشيطان يوسوس لهم ليه؟ ما هم شياطين أصلا. فالشاهد ايه القضية كده، لما تلاقي قلبك بدأ يخاف انت صح، اثبت بقى، اثبت امسك. وقضية العصرة دي في قصة كعب بن مالك. ابن مالك الصحابي لما تخلف عن الرسول ما صلى عليه في غزوة ايه؟ تبوك، في غزوة تبوك اتخلف، ولما جه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حضراني بثي. القصة فيها فوائد كتير، انا ذكرت فيها 134 فايدة من القصة دي، لكن انا عايز بس اجيب حتة العصرة دي. لما جه الرسول وقعد قال فدخل اليه المنافقون يعتذرون اليه، فيقول قم يغفر الله لك. قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله. ده مبدا قلنا في بدايه الدرس مش كده؟ ده مبدا ان احنا بنقبل من الناس الظاهر، والاسرار نسيبها على الله. واحد جاي يقول لي انا عندي ظروف، خلاص مش انت كذاب، ده انت كنت عنده فلان، انت ما شفت، انت ما تعرفش عنده ظروف، خلاص. قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله، فلما راني أشار إلي أن تقدم أذنه، فدنوت منه وجلست بين يديه، فما زال يقول لي أذنه